بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس في الأربعين النووية، شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، أما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، شقيق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وأمهما زينب بنت مضعون رضي الله عنها. وعبد الله بن عمر هو أحد المكثرين من رواية الحديث، وهو من العبادلة، من عبادلة الصحابة رضي الله عنهم، ومن أكثر الصحابة علما ورواية للحديث. كان من أشد الناس اتباعا للأثر، ولد سنة 3 من المبعث، أو قبل الوحي بسنة. أسلم مع أبيه وهاجر معه إلى المدينة، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فاستصغره، ثم بغزوة أحد فاستصغره، ثم بالخندق فأجازه، وهو يومئذ ابن 15 سنة كما ثبت في الصحيح. توفي رضي الله عنه بمكة سنة 74 وقيل غير ذلك. قوله بمنكبي جاء بالإفراد وبالتثنية، بمنكبي وبمنكبي، وهو والمنكب مجمع العضد والكتف. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن يستحضر ما يقال له. قوله كأنك غريب أو عابر سبيل، أي كن مثل الغريب أو عابر السبيل في هذه الدنيا. والغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، يستعد لمغادرة هذا البلد متى تمكن. وعابر السبيل المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا ليستريح من عناء سفره ثم يواصل سيره دون إقامة بها، وهذا أكمل زهدا من الأول، أي أكمل زهدا من الغريب، فالذي جعل الدنيا أو جعل نفسه في الدنيا كالمسافر هو أشد زهدا ممن جعل نفسه في الدنيا كالغريب، لأن المسافر لا وطن له ينزل به، يعني حال سفره، لا مكان يستقر به حال سفره، وإنما ينزل به للراحة ثم يواصل سفره، بينما الغريب ينزل ويسكن في هذا البلد ويقيم فيه. قوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي لا تؤخر أعمال الليل إلى الصباح، والعكس لا تؤجل ولا تؤخر عمل الصباح إلى الليل، لأن لكل من الصباح والمساء عملا يخصه، إذا أخرته ربما لا تستدركه، وربما شرع لك قضاؤه لكنك تفعله قضاء لا أداء. وكذلك يؤخذ من هذا اعمل، أو معنى هذا أيضا اعمل في الدنيا وتجهز قبل أن يفجأك الأجل، فلا تدري قد تموت في الصباح أو تموت في المساء، فعليك بالاستعداد. قوله وخذ من صحتك لمرضك، أي اغتنم العمل حال الصحة، فربما يعرض لك مرض يمنعك من العمل. والصحيح دائما وغالبا تجده منشرح الصدر عند أداء عمله، وهو سهل عليه، بخلاف المريض فإنه قد يعجز ويتعب ويتعذر عليه العمل. وإذا أمكنه فإن نفسه تكون ضيقة، ولهذا فعلى المسلم أن يغتنم حال أن يغتنم العمل حال صحته. قوله ومن حياتك لموتك، أي يعمل في حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك، فإنه ليس بعد الموت إلا انقطاع العمل، كما في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. الفوائد: أولا أن المسلم إذا سار في حياته على هذا المنهج النبوي هانت عليه الدنيا ولم يبالي بها، واتخذها طريقا يتزود منه للآخرة. من الفوائد التزهيد في الدنيا، في هذا الحديث تزهيد في الدنيا، وأن لا يتخذها الإنسان دار إقامة. من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في هذا الحديث ضرب المثال ليقرب المعنى وليكون أوضح وأوضح وأجلى للعبد. أو من الفوائد في قوله أخذ بمنكبي أو منكبي، في هذا فعل ما يكون سببا لانتباه المخاطب ولحضور قلبه، وفيه أيضا التأنيس والتنبيه والتذكير له، مما يجعل المعلومة ترسخ في ذهنه. وفيه أيضا الابتداء بالنصيحة والإرشاد حتى ولو لم تطلب من الناصح أو المعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ابتدأه بالنصيحة فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من الفوائد الحض على ترك الدنيا والزهد فيها، وألا يأخذ منها الإنسان إلا مقدار الضرورة المعينة له على السير إلى الدار الآخرة. من الفوائد أنه ينبغي للعاقل ما دام في هذه الحياة وما دام في صحة سليمة وطيبة أن يحرص على العمل قبل أن يعرض له ما يمنعه أو يموت فينقطع عمله. من الفوائد المسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها العبد بأن يحول دونها مرض أو موت. من الفوائد فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه تأثر بهذه الموعظة ولهذا قال رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فهو قد تأثر بهذه النصيحة، ووجه أيضا هذه النصيحة رضي الله عنه وأرضاه. من الفوائد التحذير من المعاصي، فإن الغريب لقلة معرفته بالناس تراه قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والنزاع وغير ذلك. الغريب بعيد عن هذا، بخلاف من يختلط بالناس. لأن الغريب ليس لديه ما يشغله، ليس لديه ما يشغله عن فعل الطاعة وعن التقرب إلى الله. من الفوائد تقصير الأمل والاستعداد للموت، وهذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا، بل ينبغي له أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. فإن الدنيا ليست دارا للمسلم يستقر فيها، وإنما داره الجنة. وهو إنما وجد في الدنيا لأجل أن يعمل للجنة، وهو في الحقيقة مسافر ليس بمقيم. فكل من عليها فان، سيرحل الجميع عن هذه الدنيا. ثم ذكر رحمه الله الحديث الحادي والأربعون، الحادي ذكر الحديث الحادي والأربعين. قال: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله هنا رويناه أو رويناه في كتاب الحجة، يعني كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، كما أفاده ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وأخرج هذا الحديث أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب الأربعين، لكن إسناده ضعيف. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، ثم ذكر هذه الوجوه. وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في تخريج المشكات، حيث تعقب النووي في تصحيحه للحديث بقوله: قلت هذا وهم، فالسند ضعيف، فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف. وعله الحافظ ابن رجب بغير هذه العلة متعقبا على النووي تصحيحه إياه، فانظر كتابه جامع العلوم والحكم. ثم إن عزوه إلى المذكورين يوهم أنه لم يخرجه من هو أعلى طبقة منهما، وليس كذلك، فقد أخرجه الحسن بن سفيان في الأربعين، في الأربعين له، ورواه القاسم بن عساكر في أربعينه، وقال: حديث غريب. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وأقول: وكذلك أيضا أخرجه من هو أعلى منهما، كابن أبي عاصم في السنة كما سبق، وأبو نعيم في الكلية، وكذلك في الأربعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، وأن الإنسان يقول ذاك معنى الحديث يعني صحيح بقطع النظر عن إسناده. معنى الحديث صحيح بقطع النظر عن إسناده، لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، انتهى. أقول وهو كذلك، فإن القرآن الكريم يشهد له، يعني يشهد لهذا المعنى في هذا الحديث، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كره، إلى آخر كلامه رحمه الله. عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه، من المكثرين أيضا من رواية الحديث، وهو أبو عبد الرحمن ويقال أبو نصير، روى أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيته: نعم البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. قيل أنه أفضل من أبيه، وهو أكبر من أبيه باثني عشرة سنة، وقيل بإحدى عشرة سنة. أسلم قبل أبيه، كان غزير العلم مجتهدا في العبادة، وهو من العبادلة، أي من عبادلة الصحابة رضي الله عنهم، ومن عبادهم وزهادهم وفضلائهم وعلمائهم. لازم أباه حتى توفي بمصر، أي توفي أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم انتقل أي عبد الله إلى الشام حتى مات يزيد بن معاوية رحمه الله ورضي الله عن أبيه، ثم انتقل بعد ذلك أي عبد الله إلى مكة ومات بها، وقيل إنه مات بالشام أو بالطائف، وقيل بمصر، مات سنة 65 أو 69 عن 72 سنة، وقيل عن 90 سنة، وقد عمي في آخر عمره رضي الله عنه. قوله: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، فالنفي هنا نفي الإيمان، هنا المراد نفي كمال الإيمان. وقد يكون النفي للإيمان لأصل الإيمان، سيأتي معنا في الفوائد. المراد هنا لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، قوله حتى يكون هواه، أي قصده وميله، والهوى هو الميل المجرد، وغالبا الهوى يطلق على خلاف الحق، هذا في الغالب، وكذلك جاءت به أكثر النصوص أن المراد به خلاف الحق. قوله تبعا لما جئت به، أي لما جئت به من الشريعة الإسلامية والدين. الفوائد: أولا، تحذير الإنسان من أن يقدم عقله أو عادته على ما جاءت به الشريعة أو ما جاء به الكتاب والسنة. من الفوائد أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم، لا أن يحكم ثم يستدل، فإذا أراد إثبات حكم فإنه يأتي بالدليل ثم يحكم على هذا الشيء، هل هو حلال أو حرام، واجب أو غير واجب، واجب أو محرم. فلا بد أو يجب على الإنسان أو على المسلم أن يستدل أولا، أما أن يحكم ثم يستدل هذا يعني أنه قد جعل المتبوع تابعا، أي جعل الكتاب والسنة تابعان لعقله، وهذا لا شك أنه غير صحيح. أفاد نحو هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الفوائد أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، فيحب ما أمر به صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله تعالى. من الفوائد أنه يجب على كل مكلف أن يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن من لم يكن هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إما ناقص الإيمان وإما خارجا عن الإيمان. إما ناقص الإيمان إذا كان المنفي كمال الإيمان، وذلك بأن تكون هذه المخالفة مما زاد على أصل الإيمان أو على أصل الدين، ويكون خارجا عن الدين أو عن الإسلام أو عن الإيمان إذا كان المنفي هو أصل الإيمان، بأن تكون هذه المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم مخالفة في أصل من أصول الإيمان والدين التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. من الفوائد وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته، ومن لازم محبته اتباعه وطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا الحديث من الفوائد أن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. فأما المحمود فهو الذي يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المذموم فهو ما خالف ذلك. والأصل عند الإطلاق الأصل عند إطلاق الهوى أن المراد به المذموم كما جاء بذلك الكتاب والسنة. من الفوائد وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء. من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب خلق الله 100 رحمة، وأخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار من حديث أبي ذر رضي الله عنه، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وللحديث طرق يتقوى بعضها ببعض، ولهذا صححه الترمذي وغيره. أنس بن مالك رضي الله عنه سبقت ترجمته. قوله يا ابن آدم، المراد هنا بابن آدم أي المسلم، لكونه علق المغفرة بالدعاء، أن الكافر إذا دعا لا يغفر له إلا أن يدخل في الإسلام. قوله ما دعوتني، الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء العبادة هو الدعاء بلسان الحال كالصوم والصلاة ونحو ذلك من العبادات وغيرها من العبادات، وسمي دعاء لأنه داع، لأن العبد داع بلسان حاله. ومعلوم أن من يريد الجنة والبعد عن النار فإنه يحافظ على أعمال الطاعة لله، هو داع في الجملة، كما في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى العبادة دعاء. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، فكل عبادة يفعلها العبد فهي دعاء، أي دعاء عبادة، لأن العبد داع بلسان حاله سائلا ربه عز وجل المغفرة ودخول الجنة. ودعاء المسألة هو الدعاء بلسان المقال، يدعو العبد سائلا بلسانه داعي سائلا ربه عز وجل، يقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا ستير استرني، يا كريم اكرمني، ونحو ذلك. هذا دعاء مسألة. قوله غفرت لك، المغفرة الستر مع التجاوز عن الذنب، أي يتجاوز الله عن العبد فلا يعاقبه ويستره عليه، أي يستر عليه هذا الذنب فلا يفضحه. قوله ما دعوتني ورجوتني، يدل هذا على أنه على أن الدعاء على أن الداعي لا بد أن يكون حاضر القلب حال دعائه، في قوله هنا ما دعوتني ورجوتني قيد، وهو أن يكون الدعاء بحضور قلب لا بقلب غافل. وفي الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. قوله على ما كان منك، أي ما حصل منك من الذنوب والمعاصي أو التقصير، ما كان منك من الذنوب والتقصير. قوله ولا أبالي، أي لا أهتم بذلك، أي أن الله عز وجل يغفر ذنوب العبد مهما بلغت. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله عنان السماء، أي أعلى السماء، وقيل أعلى السحاب أو السحاب العالي، ولعل الأول أظهر. قوله ثم استغفرتني، أي طلبت مني المغفرة، ولا بد من حضور القلب والافتقار إلى الله. قوله لو أتيتني أي جئتني، يعني بعد الموت بقراب الأرض أي ما يقاربها. يقول الشيخ ابن عثيمين أي ما يقاربها إما ملءا أو ثقلا أو حجما، خطايا أي ذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا أكبر، وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري. فحب المال الذي يلهي عن طاعة الله من الإشراك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه عبدا لها، انتهى بتصرف. قوله لأتيتك بقرابها بقرابها بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة، هذا لا شك أنه من نعمة الله تعالى وفضله على عبده. الفوائد: الفوائد أولا سعة كرم الله تعالى وجوده ومغفرته، من الفوائد شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب بقوله يا ابن آدم، من الفوائد أن من دعا الله تعالى ورجاه فإن الله تعالى يغفر له، من الفوائد أنه لا بد مع الدعاء من رجاء، وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حريا بالإجابة، أفاده الشيخ ابن عثيمين أو أفادهما الشيخ ابن عثيمين. من الفوائد الرد على الذين يكفرون المسلمين بالذنوب من الخوارج والمعتزلة، من الفوائد بيان معنى لا إله إلا الله وهو إفراد الله بالعبادة وترك الشرك قليله وكثيره. من الفوائد حصول المغفرة، حصول المغفرة بواحد من هذه الأسباب التي ذكرت في الحديث، وهي الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد. ولا شك أن التوحيد هو السبب الأعظم الذي به تغفر الذنوب، ومن جاء به فقد جاء بأعظم أسباب المغفرة. من الفوائد أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، من الفوائد إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإن في قوله ولا أبالي قال فإن هذه صفة منفية عن الله ثم قال: ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد. انتهى كلامه بتصرف. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفوائد، ذكر شروط التوبة، فقال: الشرط الأول الإخلاص، والثاني الندم على ما حصل وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عز وجل أن فعل ما نهى عنه أو ترك ما أوجب عليه، ثم قال: الثالث الإقلاع عن المعصية التي تاب منها، ثم قال: الشرط الرابع العزم على ألا يعود، أي إلى الذنب. الشرط الخامس أن تكون التوبة وقت قبول التوبة. ومن الفوائد أن الإنسان إذا أذنب ذنوبا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له، ولكن هذا ليس على عمومه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله هنا في الحديث: لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب بذنبه. كذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد فضيلة التوحيد، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. ثم من الفوائد إثبات لقاء الله عز وجل، لقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه الأحاديث الأربعين أو الاثنين والأربعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خير وبارك فيكم. جعل الله في ميزان حسناتكم، أعظم الله أجركم، وغفر الله لوالديكم، ونفع الله به الإسلام والمسلمين. آمين آمين. شيخنا الله يحفظك، ما رأيك في